Bismillah, alhamdulillah, wa salatu salam ala rasulillah, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbih, wa man ihtada bihadihi ila yawmiddin, amma ba'd. فكما وقع الاتفاق في آخر درس أخذناه في كتاب الأسئلة والأجوبة من في علم الصرف، قلنا نأخذ بعده رسالة في علم يقع الاتفاق عليه بين الطلبة، وكان الاختيار أن يقع أو أن ندرس في علم أصول الفقه، ندرس كتاب مختصر موجز في ذلك. نعم، ووقع الاختيار على أصول الأصول من علم الأصول لشيخنا محمد بن صالح العثيمين، هي رسالة مختصرة موجزة في أصول الفقه، ويعني الحقيقة أنا وافقت على الرسالة هذه لأن اختصارها وإيجازها وسهولتها، ويعني كونها بأسلوب سهل ميسر وبسيط، يعني سهل، فعلينا نأخذها على يعني اختصارها، ويكون بعد ذلك متن آخر لعله نتوسع فيه أكثر، ويعني لعل يكون متن من تأليف علماء هذا البلد، ولعله يعني يكون من مؤلف من المؤلفي المالكية، يعني كمبادئ علم الأصول الإمام عبد الحميد بن بديس رحمه الله، أو نأخذ الورقات بشرح العلامة الحطاب الطرابلسي رحمه الله، أو نأخذ نظم الورقات للعلامة الشيخ محمد باي بن عالم رحمة الله تعالى عليه، له نظم في ذلك، فلعله يكون هذا واحد من هذه الثلاث إن شاء الله تعالى. ولكن كتقدمة ويعني معرفة يعني مسائل هذا العلم باختصار وإيجاز وبسهولة، نأخذ الرسالة هذه لشيخنا رحمه الله تعالى رحمة واسعة. والأخوة لي حضروا وهو معنا ليأخذوا النسخ إن شاء الله. تفضل الأخ إسماعيل عندك، والأخ من يأخذ؟ ليأخذ يوضب، ليأخذ يأخذ، تفضل لي واضح الحبيب اللي أخذ النسخة. أخ محمد تحضر معنا، أخ إيصال، والأخ الاسم سيد محمد، صلى الله محمد، الاسم محمد، الأخ وألم ها زيد كذا يوسف، أخ يوسف زيد، خلاص من ياخذ؟ تاخذ ها تواظب معنا تمشي معنا انت ولا ها؟ تفضل، اهلا وسهلا. طيب، فإذا قلنا نأخذ الرسالة هذه إن شاء الله تعالى في أصول الفقه لشيخنا حفظه الله تعالى رحمه الله تعالى رحمة واسعة. طيب، لعلي أذكر مقدمة موجزة مختصرة بين يدي الكتاب على العادة، وأختصر المقدمة هذه في هذا الفن وأقتضبها، ولعل في متن آخر تكون أوسع إن شاء الله تعالى، لأنها مهمة. طيب، السؤال بعدين نجيب عنه. فأقول لا شك أن لكل فن حتى يفهم ويضبط لا بد من معرفة بعض متعلقاته، بعض متعلقاته. قد ذكر أهل العلم أنه لا يمكن ضبط الفن وضبط العلم إلا إذا عرف حقيقته ومعناه ومسائله وموضوعه وما الذي يرمي إليه. فليحاط بهذه الأمور مما تجلي في نفس الطالب معاني هذا العلم ابتداء، ولا يزال وهو يتدرج في مسائله أو في متونه وكتبه لا يزال يتدرج في ضبطه حتى يلم به بحسب ما درس وما تعلم وعلى يد من أخذ ذلك العلم. وهذه المسائل والأمور والأصول التي ينبغي أن تدرك في بداية دراسة العلم والفن سميها العلماء بالمبادئ، سميها العلماء بالمبادئ. والمبادئ جمع مبدأ، والمبدأ مصدر، مصدر ميمي، والمصدر مصدر ميمي، وهو مأخوذ من البدء، مأخوذ من البدء. والمبدأ والبدء هو أول الشيء، هو أول الشيء. وفي البخاري بوب كتاب بدء الوحي أول الشيء، وذكر حديث عائشة في أول ما كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي، أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة أو قالت الصالحة الحديث. فالبدء أول الشيء، والمبدأ هو أول الشيء. فالمبادئ ما يعني أوليات العلم، وهذه المبادئ ذكرها أهل العلم في 10 أمور، وجمعها ابن الصبان توفى 200 من الهجرة في أبيات قال فيها: إن مبادئ كل فن 10: الحد والموضوع ثم الثمرة، نسبته وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل هذه 10، والبعض بالبعض اكتفى، ومن دار الجميع حاز الشرف، بعضهم يزيد الشرف 10. فهذه المبادئ يحسن بكل من أراد أن يتعلم علما أن يعرفها وأن يطلع عليها أول ما يدرس هذا العلم، لأنها تقرب له مرامي هذا العلم، وتقرب له وتعطيه كما يقال نظرة إجمالية وإحاطة إجمالية بهذا العلم الذي يريد. الحد، والمراد بالحد الحاجز والمانع، ما يفصل الشيء عن الآخر، ما يفصل هذا عن هذا. فالحد، حد الفن، حد العلم ما يميزه عن غيره. الموضوع، ماذا تدرس، ما هي الثمرة، وما نسبته بالنسبة إلى العلوم الشرعية، وما هو فضله، ومن وضعه، وما اسمه، ومن أين يستمد ويؤخذ، وما حكم الشرع فيه، وما هي المسائل التي تدرس فيه. أما الحد أي التعريف بصورة قريبة، تعريف أو حد أصول الفقه أو تعريف أصول الفقه، إذا نظرنا إلى هذا العلم الذي يسمى أصول الفقه، أصول الفقه، هل ترونه مكون من كلمة واحدة ولا من كلمتين؟ من كلمتين. فيحسن بنا حتى نعرف حقيقة هذا العلم أن نعرف كل كلمة على حدة. إيش معنى أصول؟ إيش معنى الفقه؟ أصول الفقه. ولهذا يقول العلماء هذا الاسم مركب إضافي، في مضاف مضاف إليه، أصول الفقه، أصول مضاف وفقه مضاف إليه. نعم. وأما باعتباره علم فهذا يسمى إطلاق اللقب، فإذا أول شيء نعرف المضاف المضاف إليه، ثم نعرف المعنى اللقبي. طيب المضاف، ما هو المضاف؟ أصول، والأصول جمع أصل، الأصول جمع أصل. ما معنى الأصل؟ الأصل هو الأساس، هو أساس الشيء وقاعدته، هو أسفل الشيء، هو ما ينبني عليه غيره أو ما ابتنى عليه غيره. وابن فارس في كتابه مقاييس اللغة العربية، هذا كتاب مهم ترى، ينبغي للطالب أن يعرفه وأن يجعله ركيزة في الرجوع لمعرفة معاني الكلمات. فيقول في كلمة أصل: هذه الكلمة الهمزة والصاد واللام متباعدة الأطراف، الهمزة من أدنى أقصى الحلق مما يلي الصدر، والصاد من اللسان طرف اللسان فوق الثنايا العليا، واللام نطعي اللسان مع الحنك الأعلى، تدل على ثلاث معاني: أساس الشيء أسفله، والحية، وما بعد النهار وآخر النهار بعد العشي، أصيل بكرة وأصيلة. فإذا أسفل الشيء، فهذا هو معناه في اللغة الأصل، أسفل الشيء أساسه قاعدته، ما يبنى عليه غيره، ما ابتنى عليه غيره، هذا هو الأصل في لغة العرب. أما في الاصطلاح فيذكر الأصل ويراد به معاني، يراد به ماذا؟ معاني. المعنى الأول الدليل. يقول العلماء: الأصل في وجوب النية قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية. مثال: الأصل في تحريم الميتة قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة. إيش معنى الأصل؟ الدليل. المعنى الثاني الأصل بمعنى القاعدة المستمرة، القاعدة المستمرة. تقول: الأصل في الميتة حرمتها، الأصل تحريم الميتة إلا للمضطر، هذا القاعدة المستمرة. المعنى الثالث للأصل: الراجح من الأمرين أو أكثر، الراجح من الأمرين أو أكثر. تقول: الأصل في الكلام حمله على الحقيقة، يعني الراجح في حمل الكلام أنه يحمل الحقيقة لا المجاز. المعنى الرابع: الأصل بمعنى استصحاب الحال السابق. تقول لمن كان على طهارة وشك فيها وسألك، فتقول: أنت متيقن الطهارة؟ يقول: نعم. يقول: تقول: الأصل بقاء الطهارة، لا يزول اليقين، لا يزول بالشك، لكن عند معشر المالكية فيه نظر، قال: نواقضه الردة أو شك حدث في طهر أو سبك والحدث، يعني عندهم الشك في الطهر أو في النقض أو في أيهما سبق عند المالكية على تفصيل. فإذا الأصل، هذا المعنى الرابع. المعنى الخامس: الأصل المقيس عليه. الناظم قال: ينقضه، في باب نواقض الوضوء. ينقضه ردة أو شك حدث في طهر أو نقض أو صدق والحدث إلى آخره. نعم. الأصل المعنى الخامس الأصل هو المقيس عليه. تقول النبيذ حرام لعلة الإسكار إلحاقا له بالخمر، فالخمر هو الأصل والنبيذ الفرع والعلة الإسكار والحكم هو التحريم. هذا معنى إيش الأصل، واضح؟ إذن أنهينا الكلام على المضاف، يأتي الكلام المضاف إليه اللي هو الفقه. الفقه هو الفهم وهو العلم وهو إدراك الشيء. ويقول أيضا صاحب مقاييس اللغة ابن فارس: الفاء والقاف والهاء دلالة على فهم الشيء وإدراكه والعلم به، والعلم به. قال تعالى: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. قال: يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. نعم، فهذا معناه الفهم. ومن أهل العلم من يقول يقيده بالفهم الدقيق، الفهم الدقيق الذي هو مبني على نظر واجتهاد. طيب، واصطلاحا أضافه علماء الشرع وفي الاصطلاح بتعاريف كثيرة، من أشهرها الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. هذا هو الفقه، العلم بالأحكام، العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من الأدلة التفصيلية. واضح؟ طيب، العلم ما هو؟ وهو إدراك، الإدراك، العلم إدراك الشيء، الإدراك إدراك الشيء، سواء كان قطعيا يقينيا أو غالبيا ظنا غالبيا. العلم بالأحكام، إيش معنى الحكم؟ الحكم إثبات الشيء لشيء أو نفيه عنه، والمراد هنا بالحكم الشرعي كما سيأتي. العلم بالأحكام الشرعية لإخراج الحكم العقلي والعادي مبني على التجربة والحسي والحكم اللغوي، هذه كلها تخرج. الحكم العقلي الأربعة نصف الثمانية، والحكم العادي وأنه إذا أرعدت تمطر مبني على التجربة، والحكم الحسي ما يقع بالحواس الخمس، والحكم اللغوي وأن الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب، وهكذا. هو العلم الأحكام الشرعية العملية المكتسبة، المكتسبة. قالوا لإخراج علم الله تبارك وتعالى، فيقال لا يقال مكتسب. الله تبارك وتعالى كما قال الإمام الطحاوي: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليه أبديا. ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البلية استفاد اسم الباري. له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق، إلى آخر ما قال. فالمكتسب من الأدلة، من الأدلة. قالوا الأدلة، ذكر الأدلة لإخراج علم الملائكة فإنه إلهام من الله، وعلم الرسل فإنه وحي أوحاه الله إليهم. وسيأتي معنى الدليل، أدلة جمع دليل. التفصيلية لإخراج الأدلة الكلية، اللي هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس والأدلة المختلف فيها كاستصحاب والاستحسان والاستصلاح وسد الذرائع قول الصحابي والعرف وعمل أهل المدينة أو إجماع المدينة وغيرها. الأدلة التفصيلية أي الجزئية، أقيموا الصلاة، أتوا الزكاة، لا تقربوا الزنا، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ولا تقل لهما أف، ولا تجسسوا، ولا يغتب بعضكم بعضا، اجتنبوا كثيرا من الظن، اتقوا الله حق تقاته. هذه أدلة تفصيلية على مسائل معينة، ليس الأدلة الإجمالية. الأدلة الإجمالية القرآن كله دليل، السنة هذا دليل إجمالي، لكن النصوص في أعيان المسائل تسمى أدلة تفصيلية. هذا معنى الفقه. إذن المضاف، المضاف اللي هو أصول، إيش المعاني، المعاني الاصطلاحية له خمسة، أقربها لهذا العلم الأول اللي هو الدليل، والفقه ما عرفناه. وبالتالي ما معنى أصول الفقه باعتبار مضاف مضاف إليه؟ أي أدلة الفقه. أصول الفقه باعتباره علم مكون من مضاف مضاف إليه، المراد بأدلة الفقه، واضح؟ أما باعتباره لقبا فهذا إن شاء الله في درس لاحق أكتفي بهذا. يقول السائل: كيف لطالب العلم أن يحصي مفردات اللغة العربية؟ يستحيل أن تحصيها، وقد قال الشافعي في كتابه الرسالة: لا يحصيها إلا نبي. وبالتالي فمعرفة المفردات اللغة العربية أنصح بقراءة كتب معينة. وفي الحقيقة كان المفترض مع الطلبة أن نقرأ بعضا منها، وكنت صورت هذه الكتب المختصرة عندي في المقصورة، لكن لم يتيسر الوقت لدراستها بعد العشاء. منظومة مختصرة ليست كفاية المتحفظ تذكرة الحافظ أو كذا، هي منظومة مختصرة فيها نحو أزيد من 200 بيت تذكر المفردات وما يعني هو من معانيها القريبة: الجمال والحسن والبهاء والنور والضياء، شرع وبدأ وخلق وبرأ وهكذا، أبيات شعرية. هذا النظم الطيب لو يقرأ، وبعده كفاية المتحفظ لابن الأجداب الطرابلسي موجود، هذا موجود. وقيل أن الإمام الشيخ البشير الإبراهيمي كان يعني يحفظه عن ظهر قلب. نعم، وبدأت أنا أنظم فيه أبيات لكن لم أتم بعد. وفيه بعده أيضا كتاب جميل الألفاظ لقدامة ابن جعفر، وفيه الألفاظ للهمدانية، للهمداني، هذه مهمة في مفردات اللغة، أو تقرأ، هذه جميلة جدا ونافعة. وهذه يعني طريقتها ماذا؟ يعني النظم الأول يذكر الكلمة ومفرداتها، يعني ما يقال بمثلها: الدين والشريعة والملة والملة مثلا هكذا، الجمال والحسن والبهاء والضياء والنور، خلق وبرأ وابتدأ واخترع وأبدع وهكذا. ابن الأجذابي يبوب على الأشياء، يعني مثلا أسماء الرجل، أسماء أعضاء الرجل، أعضاء الجسم، الصفات الحسنة في الرجل ما هي؟ ماذا يقال؟ جهبذ، ضلغم وكذا. الصفات الذم، صفات الحسن في المرأة، صفات الذم، تسمية أعضاء الجسم، تسمية الحيوانات، تسمية أعضاء الحيوانات، تسمية الجبال، النبات وهكذا. وأما ابن قضاء جعفر بن قدامة والهمداني فهذا مبوب على الأبواب، يعني في الجمال، في الحسن، في الفرح، في الحزن، في المصيبة، في التهنئة، في هذه وهو جيد. نعم. ويقرأ أيضا في القاموس مختصر، وهو مختار الصحاح، مختار الصحاح يا بكر بن الرازي، يا بكر الرازي من علماء قرن نهاية التاسع وبداية الثامن والعاشر. نعم. هل كتاب إصلاح المنطق يعد من الكتب المفيدة لمعرفة مفردات اللغة؟ لا، كتاب إصلاح المنطق في الحقيقة يعني هو عنوان على غير ما يتبادر إلى الذهن. إصلاح المنطق ليس المنطق اليوناني، المنطق وهو نطق اللسان، إصلاح نطق اللسان. فابن السكيت يأتي إلى الكلمات ويذكر ما تقال على غير صيغة والمعنى واحد، وما تقال على غير صيغة والمعنى يختلف، وما يصاغ من هذه الكلمة على وزن كذا، وما يصاغ منها على غير ذلك الوزن. فعال وفعال وفعال وفعال، فعيل وفعيل، وهكذا أوزان. وينتفع به في هذا الباب، لكن ما ذكرته سابقا يظهر يعني هو أقوى. نعم. هذا في باب المفردات، يعني أما يعني غير هذا يعني كالأدب وكذا ذلك شيء آخر، لعلي يعني أعطيت جوابا مقتضبا، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.